حديث سيوشش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كس أبو هريرة خديجة رازي بد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان هر كسك هيفا رمضان بقرد إيمانا واحتسابا إيمان بندها بتن كو خير السر يمخلص بتن ادوي تشتيدا غفر له ما تقدم من ذنبه او قلنا هتويت شوين دئينا غفراندن